نعم. اشترط الأب أو وليها بأنه لا يوجد هناك مهر مسمى، ولكن يريد لها شقة تملك بأثاث، هل يصح هذا؟ مهر طيب، هذا مهر طيب. نعم. اصطفها بقرة ثم طلقها قبل أن يدخل بها. نعم. وولدت البقرة. نعم. الأولاد لمن؟ ولا أي طيب، ولدت قبل أن يطلق ولا بعد؟ طلقها قبل أن يدخل بها. إيه نعم، لكن هل ولدت هذه البقرة قبل أن يطلق، قبل أن يطلق أو بعده؟ قبل أن يطلق. قبل أن يطلق. يكون للمرأة. الأولاد ما إذا وضعت صار نماء منفصل. سمعنا الدرس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تلف فمن ضمانها وتملك معولة. نعم. وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء معين قبل القبض وضده بضده. وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه ولها التصرف فيه وعليها زكاة. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون النماء المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون النماء. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستحق به فقوله، وفي قبضه فقولها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل مهم ينبغي العناية به، لأنه يشتمل على مسائل. اولا، متى تملك المراه الصداقه؟ هل نقول انها لا شرط، هل نقول انها لا تملكه حتى يستقر، او نقول تملكه بمجرد العقد؟ يقول مالك رحمه الله: تملك المراه صداقه بمجرد العقد، سواء المعين والدين. ان كان معينا فهو معين كهذا البيت، وإن كان دينا ففي ذمة الزوج. المهم أنها تملك. وفائدة قولنا تملك في ذمة الزوج أننا إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين وجب على المرأة زكاة، وإذا قلنا بعدم الوجوب فلا زكاة. أما المعين فعليها زكاة كما سيذكر المؤلف. تملك بالعقد. بقينا بالنمى. النمى إذا كان في الذمة فلا حكم له. لماذا؟ لأنه غير معين، ليس شيئا قائما. فلو أصدقها مثلا شيئا في الذمة، سيارة معينة موصوفة، فليس لها نماؤها، لأن حتى الآن لم تتعين لها، هي الآن في ذمة الزوج. لكن المعين يقول مالك رحمه الله: ولها نماء المعين، بأن قال هذه السيارة هذا البيت هو الصداق، لها نماء. وقوله قبل القبض مفهومه إذا كان بعد القبض فهو من باب أولى أن يكون لها النماء، لأن إذا كان لها النماء قبل القبض فمن باب أولى أن يكون لها النماء بعد القبض، وهذا واضح. فإذا أصدقها سيارة موجودة في قراشه ملكتها، إذا أجرت هذه السيارة بعد العقد ولكنها لم تقبضها، فلمن الأجرة؟ الأجرة لها، لأنها نماء ملكها. لو كان أصدقها شاة ثم ولدت الشاة قبل أن تقبضها، فالنماء لمن؟ لها. وإذا كان بعد القبض فمن باب أولى. طيب، وضده بضده، يعني ضد المعين يكون النماء للزوج وليس للزوجة، لأنه لما لم يكن معينا صار في ذمة الزوج، ولا يمكن أن يكون النماء لها لأنه لم يعين له. ومثل مثال ذلك قالوا أن يسقها مثلا قفيزا من صبرة، يعني كومة طعام. فهنا النماء يكون للزوج لأنه غير معين، وإن كان شائعا في هذه الصبرة لكنه غير معين. ومثل ذلك لو أصدقها شاة من قطيع فإنه غير معين، فليس عليها زكاة وليس لها نماء، ولهذا قال ضده بضده. وإن تلف أي المعين فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. نعم، إن تلف هذا المعين فمن ضمانها. ما معنى من ضمانها؟ يعني لا ضمان على الزوج. ثم إن تلف بفعل الله عز وجل كما لو نزلت عليه صاعقة فدمرت فلا رجوع على أحد، وإن تلف بفعل إنسان فإنها تضمن هذا الإنسان. ونجعل المضرب المثل السيارة، أصدقها سيارة وعجناه وقال هذا الصداق، فأنزل الله عليها صاعقة من السماء فدمرتها، الضمان على من؟ ها؟ لا ضمان. وتتلف على ملكها، فلو قالت للزوج أعطني بدلها فلا شيء عليه. وإن أتلفها إنسان، جاء أحرقها إنسان، فمن الذي يطالب الإنسان؟ المرأة الزوجة تطالب الإنسان، لأن هذا ملكه. يقول المؤلف إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه أو فيضمنه. أيهما أصوب؟ بقى الجزم. نعم، الفتح والنصب. المتعين الرفع ولا يجوز النصب، لأن لو قلنا المعطوف على ما سبق صار معنى إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، يعني إلا أن يضمنه، إلا أن يضمنه، وهذا لا يستقيم. وهذه ترد كثيرا لا في كلام العرب ولا في الحديث ولا في كلام الناس. إذا كانت هذه جوابا، يعني ما بعد الفاء جوابا لما سبق أو بيانا للحكم، فإنه لا يكون تبعا له في الإعراب، بل يكون مرفوعا على الاستئناف. يعني إذا منعها الزوج قبض المهر وتلف فضمن على الزوج. مثاله أصدقها السيارة وقالت أعطني السيارة وقال لا، فتلفت السيارة فالضمان على الزوج، يضمنه ضمان غصب. انتبه لكلمة ضمان غصب، يعني بمعنى أنه يضمنه لو تلف ويضمن أجرته مدة استيلائه عليه، لأن الغاصب يضمن أصل العين المغصوبة ويضمن منافعه. ولها التصرف فيه، في أي شيء؟ في المهر المعين، لها أن تصرف فيه ببيع وإجارة ووقف وغير ذلك. وعليها زكاته، عليها زكاته لأنه ملكه. طيب، إذا قال قائل كيف تلزمونها بالزكاة وهي لا تدري، فلعل الزوج يطلقها قبل الدخول فلا يكون لها إلا نصف المهر، فالملك على النصف غير مستقر، الملك على النصف غير مستقر. فيقال في الجواب عن هذا، الأصل استقرار، الأصل استقرار، فتجب زكاته. طيب، وفي قول المؤلف رحمه الله لها نماء، نعم، وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل. إن طلق أي الزوج قبل الدخول أو الخلوة، يعني أو قبل الخلوة، والمراد بالخلوة انفراده بها عن مميز، انفراده بها عن مميز بمعنى أن يخلو بها في مكان ليس عندهما من يميز ويعرف، لأنه في هذه الحال يستطيع أن يقبلها وأن يجامعها ما دام خاليا بها. وإذا كان عندهما صبي في المهد فوجوده كعدمه، لأنه لو فعل ما فعل لا أدري، لكن لو كان عندهما صبي مميز وذكي نبيه فهذه ليست خلوة. السبب لأن لا يستطيع الزوج أن يفعل شيئا، إذ أن هذا عين عليه، أي جاسوس، نعم، فلا يستطيع أن يفعل شيئا. طيب، إذن الخلوة المراد خلوة عن، نعم، المراد الانفراد بها عن مميز. يقول فله نصفه، أي للزوج نصفه. ودليل هذا قول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب، نصف ما فرضتم هذه مبتدأ، كيف نقدر الخبر؟ لكم ولا لهن؟ نعم، يصح هذا وهذا، نعم، فنصف ما فرضتم لهن ونصف ما فرضتم لكم، لأن إن كان النصف للزوج فله النصف، إن كان للزوجة فله النصف، وهذا من بلاغة القرآن. فنصف ما فرضتم، قال الله عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وفي قوله إلا يعفون إشكال في الإعراب، حيث دخلت أن على الفعل ولم تنصب. أجب عنها محمد. إيه، كيف دخلت أن على الفعل ولم تنصبه؟ من يكلم الآن؟ من يكلم؟ السؤال على هذا. كيف؟ يحيى. نعم، الواو هنا ليس واو الجماشة. وإنما هو لام الكلمة على وزن يفعلن، والنون هنا النسوة. تمام. الآن الواو هذه ليست ضمير الجماعة، فليس من الأفعال الخمسة، لكنه فعل مضارع تام والنون للنسوة، وعليه فنقول إنه منصوب لكنه مبني لا تؤثر فيه العوامل، فيعفون فعل مضارع مبني على السكون في محل النصب. طيب، قال الله عز وجل وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، هذه إشكال أيضا، وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، هذا إشكال، لا ناهية والنون موجودة. نعم، أنت. النون هذه من الوقاية. إيش؟ النون من الوقاية. أي مكان فلا تقوا بها. استعجلوني. فلا يستعجلوني. تمام، صحيح. إذن هي مبنية على حذف النون. نعم، معربة بحذف النون والنون الوقاية. طيب، نرجع إلى الفقه. يقول فله نصفه حكما أي قهرا، أي قهرا، كما نقول إذا مات الزوج عن زوجته فلها الربع حكما أي قهرا. وكما يقول إذا مات الإنسان عن أمه فلها السدس إذا كان له إخوة أو أبناء إيش حكما أي قهرا. طيب لو قال أنا لا أريد قل يلزمك يلزمك واضح لأنها لأنه يملك قال نصف ما فرضت مثل قوله ولكم نصف ما ترك أزواجه فيكون يدخل نصف المهر في ملك الزوج قهرا سواء أراده أم لم يريد. طيب لكن إن عفى فهذا مسألة مستقلة ثانية ولهذا قال إلا أن يعفون أي النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ فيها قولان للعلماء أحدهما أن المراد به الولي لأن الولي هو اليعقد ومنهم من قال إن المراد به الزوج وهذا هو المتعين لأن يعفون من جانب الزوجة يعفو الذي بيده عقدة النكاح من جانب الزوج. ولو قلنا إنه الولي لكان العفو هنا من جانب واحد من جانب واحد. أيضا ليس كل من بيده ليس لكل من بيده عقد النكاح أن يعفو لأن إن قدرنا العفو فالذي يعفو هو الأب فقط دون بقية الأولياء. فعلى كل حال القول بأن الذي بيده عقد النكاح هو الولي ضعيف والصواب أن المراد به الزوج لأنه هو الذي يستطيع أن يبقيها ويستطيع أن يطلقها. ثم هو جانب والزوجة جانب فإذا عفى صار المهر لمن؟ للزوجة كله فله نصف حكم دون نمائه المنفصل يعني وليس له نمائه المنفصل. المثال أصدقها بعيرا معينة هذا البعير مهرك والدخول بعد سنة مثلا في الأثناء ولدت البعير ثم طلق قبل الدخول قبل الدخول والخلوة لمن يكون ولدها؟ ها؟ للزوجة. لهذا قال دون نمائه المنفصل فهو للزوجة واضح؟ نعم. لماذا؟ لأنه نماء ملكها فيكون لها. طيب إذا كان النماء متصلا بأن أصدقها بعيرا هزيلة وتأخر الدخول هذه البعير رأت العشب وسمنت وصارت تساوي ضعف قيمتها الأولى فماذا يكون؟ يقول رحمه الله وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه له نصف القيمة دون النماء دون النماء المتصل. طيب لم يقل له نصفه دون النماء لأن النماء المتصل لا يمكن فصله والمنفصل معروف أنه منفصل النماء المتصل ما لا يمكن فصله فلذلك نقول له نصف القيمة أي قيمته ناميا أو قيمته خاليا قيمته خاليا لأن النماء المتصل يتبع الأصل واضح ولا في إشكال. طيب مثال أصدقها بعيرا هزيلا يساوي 100 ثم تأخر الدخول حتى سمن البعير فصار يساوي 200 الآن زاد أليس كذلك؟ طيب ماذا نصنع؟ هل نقول إن له من الزيادة نصف الزيادة؟ لا. لماذا؟ الزيادة ما يمكن فصلها سمن ما يمكن فصلها إلا بعد أن يذبح والبعير ليس مذبوح. نقول نرجع إلى القيمة خالية حال كونها خالية من السمن خالي من السمن لأن النماء المتصل لها للزوجة كالنماء المنفصل فيرجع إلى قيمته. طيب أي قيمة؟ إن قلت قيمة وقت الفراق صار مشاركا في النماء لأنها زادت. يقول قيمته وقت العقد، له قيمة وقت العقد، لأنك لو قومته وقت الطلاق إيش صار الزوج له زيادة. لكن يقولون بناء على أنه لا حق له في الزيادة تقوم البعير وقت العقد ويكون له نصف القيمة. هذه البعير ذكرنا لكم أولا أنها تساوي كم؟ 100، والآن تساوي 200. نقول إيش له 50، له 50، وهذه لها 150، لها بعير، لها بعيد تساوي 200. إذن القاعدة الآن النماء المتصل والمنفصل كله للزوجة، لكن المنفصل تأخذه ويبقى الأصل بينها وبين الزوج، والمتصل يقوم، يقوم المهر غير زائد، وذلك في بقيمته وقت العقد، ويعطى نصف قيمته وقت العقد. نعم، جاء السؤال. شيخ بارك الله فيكم، هل الزوج له نصف المهر مشاعا بحيث لو قال انا ابغى نصيبي في هذا البيت؟ نعم، اذا كان لم يزد ولم ينقص لا باس. طيب لما تكون العين؟ ها؟ لما تكون العين اذا اختصنا تشاركه؟ مشتركه كالشركين تماما، تكون مشتركة. يعني لو فرضنا البعير هذه لم تزد ولم تنقص، نعم، يبقى بينهما نصفين. أنت شاه؟ أنت شاه؟ أرأيت لو كان شريكين؟ لا، قال أنا طلبت. ها؟ قال نريد الانفصال. ما خل؟ لن يقول خذ العين. إذا قال نريد الانفصال تباع العين للضرورة. كالأرض المشتركة التي لا يمكن قسمتها فتباع ويعطى كل واحد نصيبه. ما يخاف إذا قال أبغى يبغى البعير فتقوم من أهل الخبرة أو يحرج عليه ويعرف. قال الزوج أبغى أنا. ها؟ قال الزوج أبغى، وهذا يحدث في الباقي. ما يخالف، قال الزوج أبغى. نقول ما يخالف إذا وافقت لا بأس. لا لا تشحح. ها تقول لا؟ إذا هل هي زوجة؟ الآن لما طلقها صار نصفها للزوج، صار شريكا فيها. فإذا قال أنا أبغى، وقالت الزوجة أنا أبغى، نقول يلا سم. قال بمئة، قالت بمئة وعشرين، بمئة وثلاثين، بمئة وأربعين، واللي طلع رفيس يطلع. يلا سليم. الله عنك الشيخ. نعم. إذا أصدقها ناقة يا شيخ في بطنها فصيلها. نعم. بعد ما تلد ناقة تنقص قيمتها يا شيخ، ما يجوز لها قبل. أي. لو قيمتها الناقة تنقص الثلث عن أول الثلثين عن قيمتها من بطنها فصيلها. وش يصير؟ طلقها بعد أن وضعت. طلقها وما يقصد. إيه بعد أن وضعت البعير. أي هذه علمنا أن المفصلة هذه زيادة منفصلة تكون للمرأة والبعير بينهم. طيب انقصت قيمة شك والله شاء هذا القيمة ما يبي أيدينا. كيف نعطيها طيب الزيادة يا شيخ بالسمن ونعطيها النقص ويرضب النقص من البعير؟ لا حتى هي ناقصة عليها البعير، البعير ناقصة على الجميع، وإنما هو الكهر. بارك الله فيك. نعم. إيش؟ إذا كانت العيبة دارت. إذا كان المهر دارت. إيش؟ إذا كان المهر دارت بيتا. نعم. هل يجبر الزوج أو الزوجة على أن تقسمها مع هذا عاد يأتي في باب القسم. كل شيء لا ينقسم إلا بضرر فإنه يباع، هذا القاعدة. كل مشترك. إذا كان غير ضرر. ها؟ يمكن قسمته. ها؟ إذا كان يمكن قسمته. طيب يقسم. يجبر على ذلك. إيه نعم يجبر. لكن بشرط لا يكون فيها ضرر. ك... كان مشترك تماما. أرأيت لو كان هذه دار بين رجلين لا يمكن قسمتها، في هذه الحال تباع ويقسم الثمن أو يأخذ واحد منهم بالمزايدة. أما إذا كان يمكن بأن تكون مثلا كبيرة ويمكن شطره يصلح السكنة وشطره لا يصلح تقسم. فيصل الله يسلمك آمين وإياك ومن سمع. بالنسبة لامرأة مريضة وأراد رجل أن يتزوج بها وقال علي علاجها، العلاج يعني كسفرة مثل الخارج أو يكون فيها مس من الجن ويذهب بها إلى أهل الرقية أو كذا، وهذه حدثت الآن اللي موجودة يا شيخ، فهل يكون هذا الفعل مهرا لها يعني؟ نعم نعم يصيب، يكون مهرا لها كما صار أجرة القراءة. مهلا الرجل الذي لدغته الحية العقرب أخذوا على القراءة عليه أجرا. نعم يعني يحدث أن رجل يمهر زوجته ذهبا، فيكون مثلا قيمة الذهب في حال إعطاء المهر مثلا 1000 ريال، فلما جاء وقت الفراق نقص قيمة الذهب، نقص قيمة الذهب، فأي المتعين بالرجوع، القيمة الأولى أم القيمة الثانية؟ يعني تنصف له نصف، نصف الذهب هذا باعتبار القيمة الأولى عند له نصف الذهب الآن. لا الذهب بيع يا شيخ ما بقي إلا ما بقيت عينه القيمة، فماذا يرجع بنصف القيمة الأولى أم بنصف القيمة الجديدة؟ لا يرجع بنصف القيمة الجديدة، الظاهر يرجع بالجديدة لأن الأصل أن المثل يضمن بمثله، ويحتمل أن يقال له نصف القيمة وقت العقد. نعم اللي على الباب الشيخ بارك الله فيك، لو أصدقها مثلا بقرة وسافر قبل الدخول، سافر قبل الدخول نعم، وتأخر في سفره نعم حتى كثرت البقر يعني. نعم كم بعد ما رجع أراد أن يطلق قبل الدخول نعم، والبقرة التي أصدقها ماتت نعم، فما له يعني نعم له نصف القيمة، نصف قيمة البقرة وكلها الرعية هذه للزوجة. نعم هذه واقعة عندكم أتقع. يحيى قوله تعالى لا يعفون، هل يفهم من أن العفو إلى المرأة لا إلى ولي المرأة؟ إيش؟ إلا أن يعفون. نعم هل يفهم من أن العفو إلى المرأة نفسها لا إلى وليها؟ لا إيش؟ لا إلى وليها. نعم ولي وأنا لا يجب أن يعفو. لا ما له يعفو الولي، ليس أن يعفو لا الأب ولا غير. كان الصغير ولو كان الصغير، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده وليس له أن يسقط الدين. نعم هل الخلوة المعتبرة في باب النكاح في إثبات الدخول وعدمه هل هي الخلوة المنهي عنها في الأحاديث؟ لا لأنه قال إلا بمحرم، يعني رجلان أجنبيان مع امرأة خلوة. والله ما رأيك في ذئبين انفردا بشاة؟ ما رأيك؟ ربما يحيي الذئب الذئب الآخر، هذا أشد من الواحد. ويشكم ما يسمع الصوت من اليسار الآن يسمعونه. شيخ حفظك الله، في قولنا قبل القبض نحن قلنا بعد القبض يصير ملك للزوج النماء المعين ونماؤه. طيب شيخ حفظك الله، نحن قلنا بعد العقد تملك الزوجة المهر. نعم. طيب يعني في فرق بين قبل القبض وبعد العقد ولا كيف؟ الآن العقد مثلا في واحد محرم، وقبض المهر في واحد ربيع الأول، بينهما شهرين، واضح؟ ما أصل هذا لأنه مو معتاد عندنا، ما تصورون جيد. رجل عقد على امرأة وقال هذا البيت مهر في واحد محرم، ولم يسلمها البيت إلا في واحد ربيع، صار العقد سابقا على القبض شهرين. شيخ حفظك الله، إذا قبضت نعم، صارت إذا قبضت هي صار ملكها وطلقها قبل الدخول، يصير هذا يرجع بنصف الليل؟ أي نعم صحيح، أي صحيح، سواء قبضت أو لا. نعم أحسن الله عليك يا شيخ، أشكل علي الخلوة. أي نعم، إذا كان ولد يميل هل تعتبر خلوة؟ في باب النكاح لا تعتبر خلوة. نعم، هو زوجة، هو يجوز يخلو بها. لا، وقت الطفل موجود يا شيخ، الطفل الصغير ما تعتبر خلوة، يعني قصد ان الطفل الصغير وجوده عدم سواء فهو خال بها. حر ها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وفي المتصل لها نصف قيمته بدون نماء، فإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق وعينه أو فيما يستتر به فقوله، وفي قبضه فقولها. أصلا يصح توفيض الفضل بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره، ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المرأة تملك صداقها بالدخول أو بالعقد؟ بالعقد. طيب، ومتى يكون لها نماء يحيى؟ إذا كان المهر معين. نعم، إذا عين المهر يكون نماء، يكون نماء للمرأة. للمرأة ولو كثر؟ ولو كثر. ما هو النماء الذي يكون للمرأة؟ نعم، المنفصل والمتصل يكون. لا، من أحد يتكلم يا جماعة؟ المتصل والمثل للمنفصل. المنفصل مثل بيت أجار كوجهة العقار. طيب، المتصل مثلا عقد لها على بيع هزيل، بعد العقد سن هذا البيت. اي نعم، تمام. اذا تلف المهر المعين من ضمان من؟ اذا كان بيع سماوية فلا احد، فلا ضمان على احد، وان كان من شخص غريب فالزوج طالب الشخص الغريب. هو الان معين وتلف، هل هو من ضمانها او من ضمان الزوج؟ من ضمانها ما لم يدفعها زوجها من قبل. نعم، من ضمانها ما لم يمنعها زوجها من قبل، تمام. ومعنى ولا فرق بين الآفة السماوية وغيرها، يعني لأن لو قلنا من ضمان الزوج لكان إذا تلف بآفة سماوية يضمنه الزوج. طيب، إن منعها زوجها من قبضه فكيف يكون ضمانه؟ ضمان غاصب، يعني معناه أنه عليه الأجرة إن كان يستأجر وعليه ضمان ما تلف منه، المهم ضمان الغاصب وسبق ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن طلق ما أخذنا هذا. طيب إن طلق قبل الدخول والخلوة فما الواجب لها؟ سام نصف الدليل قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وفرضتموهن فريضة فنصف ما فرضتم. قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم صحيح. يقول مالك رحمه الله فله نصفه حكما. فيصل شو معنى هذا؟ قهرا، يعني يدخل في ملكه سواء راضي أو لم يرضى. تمام. هل تعرف شيئا أيضا يدخل ملك الإنسان حكما؟ ما هو؟ وليش الأم بالإرث؟ وأنا ما قلت الميراث. الميراث يدخل في ملك الوارث حكما، حتى لو قال لا أريده نقول هو لك. واضح؟ طيب. قال رحمه الله تعالى فله نصف دون نمائه المنفصل. لأن الماء المنفصل لمن؟ للزوجة، وقد أخذت. في المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، يعني إذا طلق قبل الدخول وقد نما المهر نماء متصلا فله نصف قيمته وقت العقد، نصف قيمته وقت العقد دون نمائه، لأن النماء للزوجة. مثلا إذا أصدقها بعيرا وسمن البعير فازدادت قيمته، كان يساوي حين العقد 100 ريال، فلما سمن ارتفعت القيمة، عند الطلاق قبل الدخول صار يساوي 200، فكم للزوج من هذا؟ 100 ريال. نعم 50 ريالا. وذلك لأن النماء المتصل ملك للزوجة، فيقدر هذا المهر في حينه، أي في حين العقد، وله نصف، لقول الله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو. ما فرضتم وقد فرض هذا البعير وهو هزيل يساوي 100 فله نصف. نصف. فإن قال قائل لماذا لا نجعله شريكا، ونقول إذا كانت زيادة 100 يكون شريكا في الربع، صح؟ لا، يكون شريكا يعني له ربع المهر. مثال ذلك أصدقها بعيرا يساوي 100، عند الطلاق قبل الدخول صار يساوي 100، كم له وفي قبضه فقولها. هذه مسائل الخلاف، يجب أن نعلم أن مسائل الخلاف يقبل فيها من الأصل معه، هذا الضابط، إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل فيغلب الظاهر. هذه القاعدة، هذا هو الأصل في جميع الاختلافات، سواء في البيع، في الإجارة، في الصداق، في الرهن، في غيره. من يقبل قوله؟ من الأصل معه، هذا هو الضابط. إلا أن يكون هناك ظاهر يغلب على الأصل فيغلب الظاهر، هذه قاعدة. ثم إذا قلنا القول قوله فلا بد من اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليمين على من أنكر. اعرف هذا الضابط ونزل عليه جميع المسائل، مسائل الاختلاف، ثم إن شد شيء عن هذا الضابط فلا بد أن يكون له سبب، فإن لم يكن له سبب يخرجه عن هذا الضابط فلا تخرجه. دليل هذا الضابط قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن الذي أنكر معه الأصل، وهو أن الأصل براءة ذمته. طيب نجيب أمثلة، ادعى زيد على عمرو ب100 ريال وقال إن لي عندك دينا مقدار 100 ريال، فأنكر عمرو. من القول قوله؟ ادعى زيد على عمرو يا جماعة ب100 ريال، فقال عمرو لا ما عندي شيء. قول عمرو لأن الأصل معه. طيب ادعى أن له 100 ريال على عمرو، فقال عمرو بل هي 50. من القول قوله؟ قول عمرو. تمام؟ لا، إلا أن يكون هناك ظاهر يغلب جانب يغلب على الأصل فيغلب الظاهر. ادعى الرجل وزوجته في خاتم امرأة، فقال الرجل هذا لي، وقالت الأنثى هذا لي، والخاتم مع الرجل، من نقدم؟ ليش؟ للظاهر. المرأة معها دلت قهوة بيدها، قال الرجل هذه دلتي، وقالت هي بل هي لي، من نغلب؟ قول الرجل، لأن الغالب أن الذي يشرب القهوة هم الرجال. طيب رجل بيده عمامة وعلى رأسه عمامة ووراءه رجل أصلع ليس عليه عمامة، يقول هذا الأصلع يا رجل اتق الله أعطني عمامتي، قال العمامة لي بيدي، من نقبل؟ نغلب هنا الظاهر، لأن الظاهر أن هذا الرجل اللي يقول أعطني عمامتي وليس على عمامة وإذا معه عمامة فوق رأسي وعمامة بيده أن الصواب مع ذاك. هذا هو الضابط، ونزلوا عليه جميع الاختلافات في أي شيء. نقول إذا حصل اختلاف فالقول قول من الأصل معه، ما لم يكن الظاهر أقوى من الأصل فيقدم الظاهر يا محمود. تمعنا؟ طيب، وإذا قلنا قول قوله فلا بد من اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليمين على من أنكر. طيب نرجع الآن إلى تطبيق هذا الضابط. إن اختلف الزوجان في قدر الصداق، المرأة تقول إنه 1000 والزوج يقول إنه 800، من القول؟ قول الزوج. ليش؟ لأن الأصل معه. اتفق الآن على 800 واختلف في 200، فالأصل عدم ثبوته. لو أن المرأة قبضت وتنصف بأن طلق قبل الدخول فقال إنه 1000 وقالت بل 800، قول من؟ قول الزوجة، لأن الآن الأصل معه، الأصل أنها لم تقبض 1000. ماشي؟ طيب ماتت الزوجة أو الزوج وحصل الاختلاف، فمن المخاطب؟ المخاطب الورثة، لأن الورثة يرثون المال وحقوق المال، فيكون ورثة الزوجة هم أهل القول إذا كانت الزوجة صاحبة القول، والعكس بالعكس. أو في عينه، اختلف في عينه. أمامنا سيارتان، قالت الزوجة إنك أصدقتني اليمنى، وقال بل أصدقتك اليسرى، من القول قوله؟ ها؟ قول الزوج. ها؟ أي اللي هو الزوج، قول الزوج. طيب إذا كانت السيارة التي دعاها الزوج تساوي 500 ريال والثانية تساوي 5000 ريال، وما هو الزوجة عادة 5000 وأكثر، من القول قوله؟ الزوجة. ليش؟ لأن الظهر معها، الظهر معها، فنقبل قولها لكن باليمين. شوف الآن إذا اختلف في العين نأخذ بالأصل إلا أن يغلبه الظاهر فيؤخذ بالظاهر. طيب، أو فيما يستقر به، فيما يستقر به الصداق. فقوله مثاله رجل طلق قبل أن يعلن النكاح والدخول، فقالت الزوجة لي المهر كاملا لأنك خلوت بي، وقال الزوج لم أخلو. الآن اختلف في إيش؟ فيما يستقر به المهر، لأن المهر يستقر بالخلوة. من القول قوله؟ الزوج. نعم، لأن الأصل معه، الأصل أنه لم يدخل ولم يخلو. طيب، صار حفل الزواج، صار حفل الزواج وأمسك بيد الزوج ودخل على المرأة، ثم اختلف فقالت المرأة خلوت بي، وقال الرجل لم أخلو بك. من القول قوله؟ الزوجة. الزوج. الزوجة، لأن دعوة خلاف الظاهر، وإن كان محتملا لكن خلاف الظاهر. الرجل احتفل الناس بزواجه، وأخذوا أهل الزوجة أخذوا بيده ودخلوه على الحجرة، ثم يقول ما في أحد، هذا خلاف الظاهر. فنأخذ بالقاعدة التي أصلناها ونمشي عليها في جميع الاختلافات. وفي قبضه فقولها، في قبض إيش؟ في قبض المهر. قال الزوج إني أقبضتك المهر فليس لك علي شيء، وقالت لم أقبضه. فالقول قولها، لأن الأصل عدم القبض. لكن إذا كنا في بلد جرت عادتهم أنهم يقدمون الصداق، كما يوجد الآن عندنا أن الصداق يقدم، وادعت عدم القبض وادعى أنه أقبض، فالقول قول الزوجة. ها، قول الزوج. لماذا؟ ادعى خلاف الظاهر، ادعى خلاف الظاهر فيقدم الظاهر. ثم قال مالك رحمه الله فصل في التفويض. التفويض، تفويض الشيء الى احد، يعني انه جعل امره اليه، وهو نوعان: تفويض بضع وتفويض مهر. قال رحمه الله يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. تفويض البضع أن يزوج الرجل المجبر، نعم، الرجل المجبر يزوج موليته بلا مهر، بأن يقول الرجل زوجتك ابنتي فلانة فيقول قبلت. هنا ما سمي مهر، لم يسمى مهر. ثم معنا يجوز، يجوز، ولكن كلمة المجبر ما هذا بناء على أنه يمكن إجبار المرأة على الزواج، وقد سبق لنا أن ذلك لا يمكن شرعا، وأنه ما من أحد يمكن أن يجبر المرأة أن تتزوج بشخص، لا الأب ولا غيره. لكن المؤلف رحمه الله مشى على ما هو مشهور من المذهب، فالأب يجبر ابنته على أن تتزوج، فله أن يزوجها بلا مهر. فهمتم؟ طيب، كلمة بلا مهر هل معناه أن يشترط الزوج اللا مهر عليه، أو السكوت؟ السكوت، السكوت واضح. إذا شرط اللا مهر عليه فقد سبق أن القول الراجح عدم صحة النكاح، وأن المذهب يصح النكاح ولا يصح الشرع، ولها مهر، لا مهر المثل. قال أو تأذن امرأة، يعني امرأة غير مجبرة، لوليها أن يزوجها بلا مهر، مثل العم أتى لابنة أخيه وقال إن فلانا يزوجك، نعم إن فلانا يخطبك، ولكن الرجل فقير ما عنده مهر، قال تزوجني بلا مهر، أسكت عن المهر لا تتكلم فيه، يصح ولها مهر المثل في المسألتين في المجبرة وغير المجبرة، لها مهر المثل، لأن القاعدة أنه كلما انتفى المسمى وجب مهر المثل. هذا تفويض يسمى إيش؟ تفويض البضع. لكن ما الفائدة منه؟ الفائدة أن ولي المرأة يريد أن يكرم الزوج، فإذا أراد الزوج أن يكتب المهر قال ما بيننا وبين حساب، ما بيننا وبين حساب، نحن سواء، واللي عندك عندنا واللي لك لنا، من باب إيش؟ من باب المجاملة، من باب المجاملة. إذا وقع مثل هذا نقول لها مهر المثل. لكن إذا كان الزوج ذكيا وخاف إن لم يسمي المهر أن يضربوه بطامة، وقال أنا أريد أن أقدر المهر، أنا بعطيكم 1000 ريال، قالوا لا ما بين حساب بس يرجع اترك لا تسمي، علشان إيش؟ في الشرك. إذا دخل قال يلا مهر مثل هذه امرأة شابة جميلة بكر ذات حسب ذات علم مع شهادة دكتوراه مرتين، نعم يجب يكون صداقة 50,000، لا 50,000، نعم ماذا نقول؟ يلزم 50,000 يا جماعة، يلزم 50,000. وكم بالأول بعدل؟ 1000 ريال. إذن التسمية حسنة، التسمية حسنة. مثل ذلك امرأة تكره زوجها كراهة شديدة وتطلب منه الطلاق، المرأة ذكية قالت الله يتزخي، لكن أنا بنخلي طلاقنا على شيء يعني تقدم بها العشاء، نبي نخلي الطلاق على 10 ريال، طلقني على 10 ريالات. قال لا أبدا ما بين حساب ولا شيء، أبي أطلق مجانا. هي ذكية، إذا طلقها على 10 ريالات ملكت نفسه ما عاد يراجع، وهو يقول لا ما بشيء علشان يراجع. هذه المسائل يجب أن ينتبه لها. ولهذا إذا استفتى أحد شخصا وقال إن المرأة إنها تكره زوجها وأنه وافق على الطلاق، إذا كان يعرف الوضع يشير عليها يقول أعطيه لو 10 ريالات، لازم يكون الطلاق على عوض، لأنه إذا كان الطلاق على عوض ملكت نفسها بانت منه إلا بعقد جديد. تمام؟ طيب، تفويض البضع أحسن أم عدمه؟ عدمه أحسن وأبين وأطيب للخاطر. فليسمى المهر كما سبق أنه يسن تسميته بالعقد قليلا كان أو كثيرا. السؤال نسأله، نعم سليم. حسن بعض الزواج، نعم فرضا عند فم خاطر يتعرض لها انسان من برا ويصير تنكر ما قد هل يلعب هل جاء من برا، هل يعتبر الاول زوج الاول بنت يعتبر رضاها الاول ولا يعتبر يعني امراه مخطوب من ابيها؟ اي مخطوب من ابيها، من ابيها إيه؟ وجاء انسان اخر وخطبها. لا ما خطر، لكن له هدف غير مصلحة البنت، لهذا يحسد على الزوج هذا يخدمه حسد، يعني يريد أن يحول بينهم وبينه. طيب هذا حرام ما في شك، ولا يلتفت لهذا، هذا وأمثاله لا يلتفت له لأنهم حسده والعياذ بالله، وتلقاه عم من يبي يخليها لولده مثلا أو بس بحسده، المهم لا يلتفت لهذا إطلاقا. الله أكبر. الله أكبر. نعم نعم تفزع. إذا اختلف عن جميع سنظر به المرأة فالقول قول الزوج. نعم. أحيانا الله لا تشكل عليه أن الدخول والخلوة كلاهما فيه مشاركة. ولماذا غلب جانب الزوج على جانب الزوجة؟ كيف الدخول؟ يعني يستوي فيه الطرفان الزوج والزوجة. لا أبدا. الأصل عدم الدخول. نعم. هل تفريض البضع مشروع أم مباح أم أن نحكم بأحكامه إذا وقع؟ نعم. له صحيح لكنه خلاف الأفضل. الأفضل أن يسمى. لكن شيخ هل نقول أن المشروعية مباح؟ لا لا ما هو مشروع. من الأمور مباح فقط. يعني إذا وقع الأحكام. كيف؟ يعني لماذا نترك الأمر حتى يقع؟ إذا وقع نحن لا نقول للناس زوجوا بلا مهر، لا نقول هذا، لكن إذا وقع نقول هذا صحيح. نعم جمعة. أحسن الله إليك. إذا كان الصداق لا يعطى للزوجة يأخذه غيره من أهل الأقارب غير الزوجة يأخذ غير الزوجة إيه. ثم بعد ما يستقر المرأة في البيت يروح يأخذ ممن أخذ ترى الأفصح بعد ما تستقر إيه بعد ما تستقر إيه بس ما هي بعد ما يستقر يستقر للرجل أردت جانب الرجل قال جانب الرجل وانت بالمرأة استقرار شيخ يكون من الجانب لا أبدا أنت غلبت اللغة العامية هذا الصواب يلا شيخ بعد ما تستقر هي في البيت ترجع لمن للذين أخذوا الصلاة نعم. فيعطونه يعني يعطون شيء أقل من للزوجة فهل يعد هذه من السؤال؟ سؤال إيش؟ تروح تسألهم عشان يعطونه لا لا لا هذا طالب حق ما يعطونه كامل شيء أنا أثم عليهم يجب يعطونا حقها كامل يأخذون بعير وآت النساء صدوقاتهن نحلة بعير أو غنم أو ليه نعم الشيخ أحسن الله عليك نعم أنا إيه أنت الآن لو في عيب في السلعة في البيع يعني قالوا نقدم المشتري والبائع يقول إنه يعني ما فيها عيب والأصل عند البائع ليش قدمنا المشتري أول من قال تقدم المشتري نطالبك بصحة النقل كأنه والله ما أدري كيف؟ بس الجواب يعني هو المشتري يقول أنه يقول إنها أن فيها عيب وهذاك يقول إن ما فيها عيب البائع من نقدم؟ أنا سؤال طيب المسألة فيها أولا إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله ولا إشكال مثال ذلك لو اشترى عبدا فوجد فيه ستة أصابع فرجع البائع وقال العبد معيب في ستة أصابع قال لا حدث عندك يقبل ولا لا؟ لا يقبل؟ طيب لأنه لا يحتمل إلا قول المشتري طيب بالعكس ادعى المشتري أن فيه جرح قديما أن فيه جرح قديما والجرح الآن يتعب دمه فقال البائع أبدا هذا عندك أنا بعتك قبل يومين وهذا الجرح جديد من القول قوله؟ قول البائع لأنه لا يمكن صدق المشتري إذا كان الأمر يحتمل هذا وهذا فهل نغلب قول البائع أو نغلب قول المشتري في هذا قولان وأظن الأخ أبو عبد الرحمن نعم أظنه كان في ذهنها المذهب يقولون القول قول المشتري قول المشتري والصحيح أن القول قول بائع، لأن الأصل السلامة، الأصل سلامة المعيب المبيع، فالأصل معه، فالقول قول بائع، هذا الصحيح. المذهب يقولنا قول المشتري. ليش؟ قالوا لأن العيب نقص صفة، والأصل أن المبيع كامل الصفة، والمشتري الآن يقول لم أقبض الصفة الناقصة، فكان القول قوله لأن الأصل عدم قبضها، لكن هذا تعليل عليل، هذا لأن الأصل سلامة العين، الأصل سلامة العين المبيعة حتى تقوم البينة على أن العيب كان قبل العقد. أفهمت الآن؟ انتهى الوقت. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، ولها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة، وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة، وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا اختلف الزوجان فيما يستقر به المهر، فمن القول قوله؟ قول الزوج. مثاله؟ قال ادعت المرأة أن الزوج خلى بها، قال الزوج لم أخلو بها، فلقد تقل الزوج. طيب، ماذا يترتب؟ يترتب عليها أن يكون لها إذا حصلت الفرقة أو الطلاق المهر قبل الدخول. كيف؟ أنه إذا ثبت أنه خلا بها فلها المهر كاملا، وإلا يكون لها نصف المهر. نصف المهر، تمام. شغل المهر. قال المهر يصح تفويض البضع والمهر، ما الفرق بينهما يا يحيى؟ تفويض البضع عن لم يوجد لي تسقيط، نعم. وأما المهر يعني أن يؤجل، تسمى لكن يؤجل؟ يؤجل، لا غلط، نعم. ما يسمى المهر لكن ما يسمى المهر لكن يأخذه بعدين مهر المهر. غلط، نعم. يضمن التسمية لا يسمى المهر، يعني زوجها بلا مهر لكن لا يسميه. طيب يقول كما قال المؤلف، نعم سعد. سبحان الله، نعم. لا المهر وليد وليد، تمام. يعني من يزوجها على مهر لكن على ما يشاء، الزوج أو الزوجة أو أجنبي، هذا هو تفويض المهر. تفويض البضع أن يزوجها بلا مهر. طيب، هل يفرق بين الأب وغيره في تفويض البضع؟ يلا علي. نعم نعم، كيف؟ يعني المهر الأب لا يشترط أن يستأذن منها، وغيره يشترط أن يستأذن منها. نعم تفضل. ما أخذناها أظن وهو أن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. يزوجها يعني وليها على ما يشاء أحدهما أي الزوجين، فيقول زوجتك بنتي على ما تشاء، أو يقول زوجتك بنتي على ما تشاء هي، أو يقول زوجتك بنتي على ما يشاء عمها. هذا الأجنبي، والمراد بالأجنبي هنا من ليس وليا لها، سواء من ليس له ولاية إطلاقا أو من له ولاية لكن غيره أحق، فيصح تفيض المهر. قال ولها مهر المثل بالعقد، لها أي للمفوضة، سواء تفيض البضع أو تفيض المهر، لها مهر المثل بالعقد. وقول بالعقد أي بمجرد العقد، لا بالتفويض ولكن بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، الحاكم يعني القاضي، بمعنى أنه يرجع في فرضه أي فرض مهر المثل إلى القاضي، والقاضي يجب عليه أن يتحرى. ومثلها يعني من يشابهها في النسب والجمال والصغر والعلم والبكارة أو الثيوبة، المهم أن يقال لو تزوجت امرأة على هذا الوصف فكم يكون مهرها؟ قالوا 10,000. يكون كم؟ 10,000. قالوا 20، يكون 20. والذي يتولى هذا الحاكم، وإنما جعلنا ذلك إلى الحاكم لئلا يقع النزاع بينهما، فيقول الزوج مهر مثل 1,000 وهي تقول مهر مثل 2,000. فإن اتفقا عليه بدون الرجوع إلى الحاكم فالحق لهما، يعني لا بأس. لو قال لن نذهب إلى القاضي نتفق الآن، قال الزوج 1,000 وقال في 2,000، توسط الناس قالوا 1,500 وما أشبه ذلك، فلا حرج لأن الحق لا يعدوهما. وقوله بقدره أي بحسب الحال، حال الزوجة، الزوج لا عبرة به، يعني مثلا لو كانت هي غنية جميلة حسيبة متعلمة دينة بكر، والزوج فقير، يفرض المهر على حسب حال الزوجة أو على حسب حال الزوج؟ على حسب حال الزوجة، لأنه عوض عن بضعها. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر، يعني من مات من الزوجين قبل الإصابة أي قبل الجماع، والفرض أي فرض المهر، ورثه الآخر، لعموم قول الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم. والمرأة تكون زوجا بمجرد العقد الصحيح سواء دخل بها أو لا، خلا بها أو لا. فإذا عقد على المرأة ومات عليها عنها قبل الدخول والخلوة فإنه يرثها كذا. هذا اختزاع يقول نعم، كيف تجيب على شيء ما فهمت؟ على كل حال عقد على امرأة ومات عنها قبل الدخول والخلوة ترثه أو لا؟ نعم ترثه، ولها مهر المثل إذا لم يسمى المهر، فإن سمي لها المهر فعلى ما سمي. طيب إذا قال قائل كيف يكون لها الميراث وهو لم يتمتع بها ولم تمتع به؟ هن لدينا عموم القرآن، عموم القرآن ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهي تكون زوجة بمجرد العقد. قال ولها مهر نسائها، ولها الآخر ولها مهر نسائها يعني مثيلاتها. طيب لها مهر نسائها متى؟ إذا لم يسمى المهر، في أن فوضت بضعا أو مهرا فلها مهر نسائها. هل عليها عدة أو لا؟ نعم عليها عدة. وعلى هذا فإذا عقد على امرأة ولم يسمي لها صداقة ثم مات عنها فلها الميراث ولها مهرها كاملا وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا، قضى أنها ترث وتعتد ولها مهر نسائها، وما قضى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق. لو كان الأمر بالعكس، ماتت هي عن الزوج، رحمك الله، ماتت هي عن الزوج فلها المهر كاملا، ويرثها أو لا يرثها، لأنها صارت زوجة بمجرد العقد، ولها مهر نسائها. نعم. المهم أنه إذا عقد على امرأة ثم مات عنها قبل الدخول ترتب على ذلك: الأول استقرار المهر كاملا، والثاني الميراث، والثالث عليها العدة، ويتبعه الإحداد لأنه واجب في عدة الوفاة، ولها مهر نسائها. وإن طلقها، أي طلق الزوج امرأته قبل الدخول، فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. إن طلقها، الضمير يعود على المرأة المفوضة أو المفوضة، تفوض البضع والمهر. إن طلقها يعني بدون تسمية المهر، فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، بعده: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. شوف، المتعة هنا تكون بحسب حال الزوج، بحسب حال الزوج. هذه طلقها ولم يسمي لها صداقة قبل الدخول، فلها المتعة بنص القرآن بقدر يسر الزوج وعسره. إن كان غنيا حملناه كثيرا، وإن كان فقيرا حملناه يسيرا، وإن كان متوسطا حملناه متوسطا. ومن يفرض هذا، إن تصالحا فعلى ما اصطلحا عليه، أحل منها ما لا يستحل، ما لا يستحله إلا الزوج. أخذ العوض الآن، يجب عليه أن يدفع المعوض وهو المهر. قال: نعم. وإن طلقها بعده فلا متعة. إن طلقها، أي المتزوجة، أي الزوجة، بعده، أي بعد الدخول، فلا متعة. لماذا؟ اكتفاء بالمهر، لأنها إن كان مهرها مسمى فهو لها، وإن لم يكن مسمى فرض لها مهر المثل، ولا متعة، لأن جبر خاطرها حصل بما أوتيت من المهر. وقوله رحمه الله: فلا متعة، أي فلا متعة واجبة، ولكن يستحب أن يمتعها جبرا لخاطرها. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وبقيت عنده عدة سنوات ثم طلقها، هل تجب عليه المتعة أو لا؟ تجب أو لا تجب، لأن الاستمتاع الذي حصل للزوج بها دفع عوضه وهو المهر، لكن يستحب أن يمتعه جبرا لخاطره، لأن المرأة إذا طلقت ويتحب زوجها صار ذلك شديدا عليها، فيعطيها ما يطيب خاطرها. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن المتعة واجبة ولو أعطيت المهر، وقوله رحمه الله ظاهر فيما إذا طالت المدة، فلا شك أن قول شيخ الإسلام ظاهر. أما إذا طلقها في الحال فهنا نقول: أولا، أن تعلق المرأة بالرجل في المدة اليسيرة قليل جدا. ثانيا، أن المهر حتى الآن لم يفارق يدها، أعطيتهم قريبا. أما إذا طالت مدة سنتين، سنة، أشهر، فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل شيخ الإسلام رحمه الله بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا نعم المتقين حقا المتقين فأوجب ذلك لهن وقال أنه حق يعني أحقا هنا بما أحقه حقا وتعليق الحكم بالتقوى يدل على أن ذلك من تقوى الله عز وجل فقوله رحمه الله قوي جدا لكن قد لا يتجاسر الإنسان على القول به فيما إذا كانت المدة قريبة لأن الله تعالى بيّن أنه إن فرض لها فلها نصف المهر وإن لم يفرض لها فلها المتعة ولا حاجة أن يمتعها مرتين لكن إذا كانت قد قبضت المهر ما يستحق ما تستحق من المهر أو من المتعة ثم طال الزمن وطلقها فالقول بالوجوب قول وعلى هذا يكون هذا القول وسطا بين قولين بين القول الاستفهام مطلقا والقول بالوجوب مطلقا ايش هذا الراجح الراجح ان انه مع طول المده يجب تجب المده والا فلا قال وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر إذا افترق أي الزوجان في الفاسد أي في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين الموضع الأول في الحج والموضع الثاني في النكاح هذه الضابط الباطل والفاسد بمعنى واحد إلا في موضعين الأول في الحج والثاني في النكاح الحج الباطل هو الذي حصلت فيه الردة فإن الإنسان لو ارتد والعياذ بالله في الحج بطل حج ولا يمكن البناء عليه مثاله رجل حاج فسخر برمي الجمرات مثلا سخر بها وقال ايش هذا عبث نسأل الله العافية أن يطهر القلوب هذا ارتد ما في أشكال كفر نقول يا الله مش عذر لا تبقى في الحرم ولا دقيقة واحدة لأنه لا يجوز أن يقرب من مسجد الحرام نعم واضح الباطن إذن في الحج ما حصل فيه ردة والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول إذا جامع قبل التحلل الأول مضى في حجه ولزمه القضاء نعم النكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده والفاسد هو الذي اختلفوا فيه واضح طيب الباطل ما أجمع العلماء على فساده والفاسد ما اختلفوا فيه مثال ذلك نكاح معتدة إذا تزوجها غير من له عدة هذا النكاح باطل لأن العلماء مجمعون عليه إذا تزوج امرأة رضع من أمها ثلاث مرات هذا فاسد لأن العلماء مختلفون أو تزوج امرأة بلا شهود فهو فاسد أو بلا ولي فهو فاسد المهم نأخذ بالضابط الفاسد ما اختلف العلماء في فساد يقول مالك رحمه الله إذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر لأن الفاسد وجوده كالعدم مثاله رجل تزوج امرأة بلا شهود ثم طلقه بناء إذا لم يكن خلوة ولا دخول ليس عليها عدة. لماذا؟ لأن النكاح فاسد فلا يبنى عليه. وقول مالك رحمه الله قبل الدخول واضح، لكن قوله قبل الخلوة ظاهره أنه لو خلا بها لوجب المهر، وفيه نظر ظاهر، لأن هذه الخلوة وإن كان السباح منها ما لا يباح لغير الزوج لكن لم يحصل شيء. فالصحيح أنه إذا افترق في فاسد قبل الخلوة فلا مهر. وأما إذا حصل الجماع فلها المهر بما يستحل من فاتحها. طيب لعله واضح. نعم طيب إذا افترق في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. لماذا؟ لأن النكاح فاسد فلا ترتب عليه أثر. مثاله رجل تزوج امرأة بلا شهود ثم طلقها قبل الدخول والخلوة، نقول لا شيء له، لا شيء له، واضح. طيب إذا طلقها بعد أن خلا بها دون جماع فعلى كلام المؤلف يجب لها نصف مهر كما لو كان النكاح صحيح. طيب وعلى ما نراه أن لا مهر لها، أنه ليس لها مهر، فهو كرجل خلا بامرأة أجنبية متعمدا فهو آثم لكن لا مهر. طيب رجل تزوج امرأة بنكاح فاسد ثم دخل عليها وجامعها لها المهر، لماذا؟ لما استحل من فرجها. أما كلام المؤلف رحمه الله وهو المذهب فيقولون إن الخلوة في النكاح الفاسد كالخلوة في النكاح الصحيح فتوجب المهر. أما أن يعتقد حلة فهو صحيح، ما في إشكال. لو كان ممن يرى أنها لا تجب الشهادة في النكاح، أو ممن يرى أنه لا يجب الولي، فهو نكاح صحيح يؤخذ به. الله نعم أبي. قالوا إذا خلا بها عن مميز، عن شخص يعرف وهو ابن 7 سنين فأكثر، وأيضا لا بد أن يكون الزوج والزوجة ممن يحصل منها الوضي. أما لو تزوج امرأة بنتا صغيرة وقلنا بصحة النكاح وخلا بها فالخلوة وعدمها سواء، لأن الأصل أن الخلوة أوجبت المهر حيث إنها مظنة إيش الوطن، ولهذا الشرط أن لا يكون عندهما مميز. على أن بعض أهل العلم قال إن الخلوة لا توجب المهر، إذا اتفق على أنه لم يحصل جماع فلا مهر، وهذا القول قوي هو ظاهر القرآن. قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فظاهر قوله من قبل أن تمسوهن أنه لو خلا بها بدون مس نعم فلا شيء، فليس لها مس. نعم جمع الله لم يخلو به الحمل. لم يخلو به الحمل. أنت قلت لم يخلو به. بها. نعم. حمل قبل النكاح. جمعها في دليل الحمل وادعاه أن الحمل من غيره حينئذ يجرى اللعان بينهما ويفرق. وظاهر الحال أن الولد له الولد للفراش القول لا دخل به، لكن ادعى أن الولد للسمين فنقول الولد للفراش الولد للفراش يقوم قبل الدخول حامل قبل الدخول أخذ المرأة نعم وقبل قبل أن يدخل بها نعم بان المرأة حامل يعني هو ما دخل عليه النكاح مصح أصل النكاح هذا مصح لأن العقد على حامل لغير من له الحمل باطل نعم يحيى نعم هل هذا يحصل؟ من يقول يحصل؟ يحصل؟ هل هذا شيء فيها الزواجات الجديدة يعني يكون فيها اختلاط تفضل الزوجة أمام الحضور العازي؟ ماشي أنا ما أقول ذاكر ولا ما ذكر، أنا أسأل هل يكون الآن؟ العلماء يفرضون أشياء ما تكون، أي يفرضون إذا مات إنسان عن 100 جدة، في 100 جدة، ما أسأل. المهم إذا وقع، يعني قدرنا كما قال الأخ سلطان، هاني كما قال هاني، يعني ربما يكون بعض السفهاء يحضر الزوج والزوجة على منصة الحفل نعم سمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصداق في الفصل الثاني فيجب الله بالمثل لمن وطئت بشبهة أو زنا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي المتعة الواجبة؟ مطلقة زوجها ولم يطلب منها مسلمة. نعم إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فلها المتعة. إذا طلقت بعد الدخول وقبل بعد أن قبضت المهر ما حكم المتعة في حقها؟ نعم سنة وعلى اختيار شيخ الإسلام وهو القول الراجح أنها واجبة. ما هو الدليل على الوجوب يا عبد الله بن جلال؟ عموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين فأكد في حق ووصف من يفعل ذلك طيب حقا على ايش؟ المتقين. نعم حقا على المتقين. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا افترق في فاز أخذنا هذا الله نعم. طيب ما الفرق بين الفاسد والباطل يا إبراهيم؟ النكاح الفاسد والباطل. الفاسد ما أجمع العلماء على فساده. الباطل ما أجمع العلماء على فساده. طيب مثل كنكاح المعتد. تمام أحسنت. وهذا له صور كثيرة يعني لا تتصور أن هذا له صور قليلة كثيرة جدا. طيب تزوج امرأة فتبين أنها أخت من الرضاعة في رأس ما هذا النكاح؟ تزوج امرأة وتبين أنها أخت من الرضاعة إيه بس هنا جاهل تزوجها جاهلا بها ما أدري ها؟ نعم يعني نقول لأن النكاح في إجماع العلم. تمام طيب تزوجها بالنكاح الباطل وتبين أنها أخته ثم فارقها ولا بد فهل لها مهر؟